حصريا على موقع مارادونا. زميلي واخويا انا وصاحبي وبرتاح له ويرتاح لي، بيفرح لما يشوف فرحي ويزعل لما اكون زعلان. تعالوا لنا كوباش ما جميل وبسلحنا معاك وهمس، لو فيها موتنا ما بنجريش ولا هنحل ونسيب. عازف اول يوسف وشا في شارع الخطر ماشي وشايل عقل من راسي، قتلت في قلبي احساسي وبايع عمري من بدري، بعادي في اللي يعاديني مفيش اقسام مليت عيني، اقطع بسلاح شراييني ودقي نمر على صدري. درست في مدرسة مافيا وكل شوية في مغامرة، عايزين نطلع من الضباط ولا عايزين نكون دكتور. نشأت في فرقة التخطيط مشاكل كل صبح وليل، عصابة فريق وحزب تقيل ونخربها سعيد منصور. حكايتي في دنيا جبارة صاحب صحبة غدارة، وحب في واحدة مكارة ولاقي أخصم بتنكشني. هنا الدنيا أنا هباع وأصحابي هقطع وحبيبتي هودع وعن أعدائي مين حشني. نسيت الصح وطريقته، جريت لشطاني ولحقته وبعت الحب وفرقته، بقيت بجد مش إنسان بودي بسكة معوجة آخرها حبسة أو موتة، بنام وفي حضني ماروطة لا بدل أي حد ما مشرف امبابة بيتعامل بدبابة. خدولكم جنبي يا غلابة، عادل سردينة من حمله، عادل سردينة ابو روقة، اقصامه دي كروت محروقة، ابطل ومنه دي محروقة. مفيش واحد يا زميلي قده بتثبت في الرجولية، زميلي الاصلي فعنايا، عملت لنفسي شخصية، راجل مجدع ما بتغير، بقدر في اللي قدرني وبخسر اللي يخسرني. مفيش ولا حاجة تكسرني عشان دغري ولا بحور، رسالة مني للأعداء أنا جاهز لأي لقاء، جنب الكازلك الحراق هيقطع لحمك في لحظة. مطرشة مع عقلي مش فيا، بموت خصمي بإيديا، جامد من يتقارن بيا ولا هدي الواحد فرصة. زميلي وأخويا ده وصاحبي وبرتاح له ويرتاح لي، بيفرح لو يشوف فرحي ويزعل لما اكون زعلان. في اي ارض اشهد له وبيع الدنيا من اجله، ورقتي وبنت انا مزامله وصحبتنا بقى لها زمان. تعالوا لنا كوباش ما جميل وبسلحنا معاكو هنزل، لو فيها مدنا ما بنجريش ولا هنحل ونسيبكو، ما نعرفش طريق الخوف، ضربنا القلب بالجرنون ونلعب تحت اي ظروف وتحت بتكون ادفنكو. زمايل الكرم راقبني ونفسهم يخلصوا مني، خصومك لب ما تشغلني اخرهم يرشدوا الحجة، شافوني بودي في مجالي ولا شاغل بهم بالي، مسندل مهما يجرالي غيروا مني وقولوا حرام.